الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، الدين النصيحة. إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية. ومن خطورات التشبيه والكيفية والتحتية والفوقية والبعدية والقربية، وخذوا نتائج الأعمال بخالص النية. فقد قال سيد البرية عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحكموا أعمالكم على الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إياكم ومحدثات الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من أحدث شيئا مخالفا للشرع فهو مردود، أما من أحدث شيئا موافقا للشرع فهو مقبول. عامل الله بالتقوى، وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق. عاملوا أنفسكم بالمخالفة، وقفوا عند الحدود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إياكم والكذب على الله والخلق. الدين عمل بالأوامر، واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. العمل بالأوامر يقرب إلى الله، والاجتناب عن النواهي خوف من الله. طلب القرب بلا أعمال محال، وأي محال. الخوف مع الجرأة فضيحة. اطلبوا تقوى الله بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم وسلوك طريق الله بالنفس والهوى، فمن سلك الطريق بنفسه ضل في أول قدم. أي سادة، عظموا شأن نبيكم، هو البرزخ الوسط الفارق بين الخلق والحق. عبد الله، حبيب الله، رسول الله، أكمل خلق الله، أفضل رسل الله، الدال على الله، الداعي إلى الله، المخبر عن الله، باب الكل إلى الله سبحانه وتعالى، وسيلة الكل إلى الله سبحانه وتعالى. من اتصل به اتصل، ومن انفصل عنه انفصل. قال عليه صلوات الله وسلامه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أي سادة، اعلموا أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية بعد وفاته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وجميع المكلفين مخاطبون بشريعته الناسخة لجميع الشرائع، ومعجزته باقية وهي القرآن الكريم. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أي سادة، من رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى. آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. الصحابة على هدى، تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فهم أنوار الوجود اللامعة وشموس السعود الطالعة. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أهل بيتي. من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله، فأحبهم واعتنى بشأنهم وعظمهم وحماهم وصان حماهم وكان لهم مراعيا ولحقوق رسوله فيهم راعيا. المرء مع من أحب، ومن أحب الله أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله أحب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم كان معهم وهم مع أبيهم عليه الصلاة والسلام. قدموهم عليكم ولا تقدموهم، وأعينوهم وأكرموهم، يعود خير ذلك عليكم. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به وبكلامه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.